بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وإذا طلب الإمهال من قامت عليه البينة أمهله القاضي وجوبا لكن بكفيل، وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه ثلاثة من الأيام ليأتي بدافع من نحو أداء أو إبراء، ومكن من سفره ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث، لأنها لا يعظم الضرر فيها. ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب فقال أنا حر أصالة ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد، حلف فيصدق بيمينه وإن استخدمه قبل إنكاره، وجرى عليه البيع مرارا أو تداولته الأيدي لموافقته الأصل وهو الحرية. إذن كل من قامت عليه البينة وألزم بالحق الذي عليه أمهله القاضي وجوبا ثلاثة من الأيام ليأتي بشيء يدفعه، يعني بدلا من هذه البينة التي أقيمت عليه، يعني صار الحق عليه بهذا المعنى، وليس عنده الآن وليس متوفرا بين يديه ما يدفعه. قال: من الممكن أن آتي بالحق الذي علي خلال ثلاثة من الأيام. يقول القاضي له: أولا أعطني كفيلا، والكفيل مهمته أن يأتي به وأن يحضره إذا هرب. هنالك فرق كبير ما بين الضامن وما بين الكفيل، فالضامن هو الذي يضمن الحق فيدفع عن خصمه، عن الذي ضمنه للخصم. وأما الكفيل فإنما يطالب بإحضار صاحب الدعوة، الآن المدعى عليه يطالب بإحضاره إلى القاضي فقط. لذلك أمهله القاضي وجوبا لكن بكفيل، وإلا قال لا يوجد عندي كفيل. طيب كيف أضمن وقد حكم عليك بهذه البينة أن تهرب الآن؟ عند ذلك قالوا: يمكن إذا لم يكن عنده كفيل إلا بالترسيم. ما معنى بالترسيم؟ يعني بالمحافظة عليه. فمن الممكن أن يرسل مع شخص من جماعة القاضي من أجل أن يحضر الحق الذي عليه. قال: إن خيف هربه ثلاثة من الأيام ليأتي بدافع، يعني إما أن يأتي بدافع يدفع هذه البينة، هذا واحد. ويقول: من نحو أداء، إنه أدى المال الذي يطالب به ويأتي بالشهود مثلا، أو إبراء، يفسر ذلك بمن يشهد أن من أقام عليه البينة أبرأه من هذا الدين مثلا، ومكن من سفره ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث لأنه لا يعظم الضرر فيها. ثلاثة أيام من بين الفصل بالقاضي، طبعا لم تكن الأقضية التي كانت عند المسلمين فيها هذه المدد الطويلة التي يفعلها القضاة اليوم حتى يضيع الحق، وكم من قضية تجري عليها السنوات الكثيرة حتى يمل أصحابها، وربما يدفعون أموالا كثيرة فوقها فيخسرون خسارة فوق خسارة، حتى إن كثيرا من الناس اليوم ربما لا يرفعون قضية أصلا إلى مثلا محكمة أو إلى يعني جهة من أجل أن يحصلوا على هذا الحق، لأنهم كما يقال اليوم يكفن حقه يعني بشيء آخر، فلن يأتي هذا ولن يأتي هذا. أما مدة 3 أيام كما كانت، فهذه 3 أيام قريبة، ومن الممكن أن يذهب هذا الإنسان الذي عليه الحق والذي قامت عليه البينة، فإما أن يدفع ما عليه، وإما أن يبين أنه ليس عليه شيء من إبراء أو أداء أو أي شيء يرفع عنه هذا الأمر. قال: ولو ادعى رق بالغ، كان في المجتمع عبيد. فالأصل عندما نرى الإنسان أن نحكم عليه بأنه حر، إلا إذا قامت البينة على أنه عبد. لماذا؟ لأن الأصل في الناس ماذا؟ الحرية. إلا إذا طرأ عليه الرق. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وكلنا يعلم أن الرق كان يأتي بسبب الحروب بالدرجة الأولى، فإذا تحارب الناس الأسرى من الطرفين يذهبون أرقاء، وبعد ذلك قد يتزاوج الأرقاء مع بعضهم البعض، فعند ذلك يتناسلون، والتناسل الذي يكون بينهم إنما هو أيضا من العبيد. ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب لا يعرف من أبوه، وقال إنه الآن رقيق، إنه عبد عندي، فقال هو البالغ العاقل هذا مجهول النسب، يعني هذا العبد الذي نحكم عليه، قال أنا حر أصالة، يعني لم يضرب علي الرق لا علي ولا على آبائي. نعم، هذا معنى أنا حر أصالة، وإنما يفترى علي في مسألة الرق. وقد رأينا هذا في الصحابة الكرام، فسيدنا سلمان عندما انتقل مهاجرا من الكفر إلى الإيمان، وانتقل من بلاد فارس إلى العراق إلى الشام وهكذا، كان باحثا عن الحقيقة، عندما أخبر بأن نبيا بعث في الحجاز عند ذلك، طلب من بعض من يحمل بعض التجار أن يحملونه إلى أو أن يحملوه إلى الحجاز مقابل أن يخدمهم في الطريق، فوافقوا على ذلك، فسولت لهم أنفسهم أمرا فباعوه عبدا، وهو كان هذا يحصل لأن لا يوجد أحد يعني يشهد بذلك. عند ذلك باعوه عبدا وصار يعمل عند يهودي، وكان على شجرة من النخل يعمل عليها، فسمع قصة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وبعد ذلك بدأ يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد مثل هذا ماذا يقول؟ يقول أنا حر أصالة، ولم يكن قد أقر له بالملك قبل، يعني لم يكن أي إنسان كان قد لم يكن هنالك أي سبق إقرار بأنه كان عبدا وهو رشيد. حلف فيصدق بيمينه وإن استخدمه قبل إنكاره. ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب فقال أنا حر أصالة، حلف. الذي يدعي مدعي الحرية هنا حلف فيصدق بيمينه إن استخدمه قبل إنكاره، وجرى عليه البيع مرارا أو تداولته الأيدي لموافقته الأصل وهو الحرية. إذن يحلف على حريته. إذن مدعي الحرية هو الذي يحلف وبعد ذلك يصدق بيمينه، ولا يهمنا أن تداولته الأيدي، يعني صار من يد إلى أخرى قد باعه فلان إلى فلان أو أجره فلان إلى فلان أو باعه أو يعني استخدمه إلى غير ذلك، لأنه من الممكن للظلم أن يتعدد عدة مرات. لكن ومن ثم قدمت بينة الرق على بينة الحرية. الحرية دعوة، قال أنا حر وحلف يمينا على ذلك، لكن الذي قدم بينة الرق جاء بشهود على أنه اشترى هذا الرقيق من فلان. أعدنا إلى فلان، قدم بينة الرق على أنه اشتراه من فلان، وهكذا. إذا ثبت أن أصله رق، معنى ذلك الذي يدعي الرق هو لا ينكر أن أصل الرقيق كان حرا، لكن بعد ذلك يثبت الوقت الذي وقع عليه ماذا؟ وقع عليه الرق. مثلا سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه عندما غارت قبيلتان على بعضهما البعض، أخذوا ذلك الولد من أمه، وبعد أن أخذوا هذا الولد من أمه أخذ وبيع بعد ذلك في سوق، وأخذه حكيم بن حزام، وبعد ذلك وكان قريبا للسيدة عائشة خديجة رضي الله عنها فأهداها هذا العبد، وبعد ذلك أعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبه حبا شديدا، وكان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك صار كالظل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وبحث عنه أبوه وعمه حتى إذا وصلوا وعرفوا مكانه النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعهم منه، بل قال خيروه، فإن اختارني فهو عندي، وإن اختاركم فهو لكم، ولا أريد شيئا. خير زيد بن حارثة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين أهله، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أمام قريش: زيد ولدي، يعني بالتبني، يرثني وأرثه. بعد ذلك نزل قوله تعالى، طبعا الكلام على فترات من السنين: ادعوهم لآبائهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. عند ذلك أعيد بعد أن صار يدعى بزيد بن محمد، عند ذلك عاد مرة ثانية وسماه بزيد بن حارثة نسبة إلى أبيه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا جاء بولد اسمه أسامة، وكان أسامة هذا الحب بن الحب. هذا ماذا معه؟ هذا معه دليل على العبودية، ذلك معه دليل على الحرية. نعم. ومن ثم قدمت بينة الرق على بينة الحرية، لأن الأولى معها زيادة، كان حرا ثم بعد ذلك حكم عليه بالعبودية، لأن الأولى معها زيادة علم بنقلها عن الأصل، وخرج بقول أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني لك فلا يصدق إلا ببينة. معنى ذلك عندما يقول العبد أعتقتني ماذا يقر؟ أنه كان عبدا. الآن أثبت العتق، أثبت العتق، لأن الأصل أنت معترف به أيها العبد أنك عبد، وتقول سيدي أعتقني. مثلا عندما نعطي مسألة مالية قريبة من هذا، اثنين بنات يوجد بينهما أموال، وعندما يكون بينهما أموال هذان مثلا، يقول أحدهما: هل لفلان عليك دين؟ إذا قال لا فهو بريء الأصل، وافق. أما إذا قال كان له علي 100 وسددتها، نقول له: عندك دليل على أنك قمت بتسديدها؟ وهذا يقول: أنا كنت عبد لكن أعتقني. الآن اتفقنا معك على العبودية، لكن الخلاف الآن في إثبات الحرية. فقال وخرج بقولي أصالة ما لو قال أعتقتني، يعني يشير إلى الذي يدعي عليه فيقول: أنت أعتقتني، قلت لي أنت حر لوجه الله مثلا، أو أعتقني من باعني لك، يعني بعد أن أعتقني باعني، معنى ذلك باع حرا، وبيع الحر لا يصح فلا يصدق يعني هذا العبد إلا ببينة. فإن جاء ببينة عند ذلك وأقام الدليل على ذلك نقول إن كان الذي يدعيه أنه أعتقه صار حرا وليس له عليه أي دعوة على الإطلاق، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا ثبت أن الذي باعه هو الذي أعتقه، عند ذلك يعتق هذا العبد مباشرة ويرجع صاحب العبد على الذي باعه بأي شيء؟ بقيمته. وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر له بالملك لأنه بناه على ظاهر اليد. صورة أخرى مثل ادعاء الرق، أنه ادعى رق بالغ فقال أنا حر. الآن لو ادعى رق صبي أو مجنون، البالغ العاقل يستطيع أن يتكلم عن نفسه، أما الصبي الصغير أو المجنون هل عنده قدرة الآن؟ هذا الصبي إن تكلم أو حلف يمينا كل ذلك لا يؤخذ به، والمجنون الكبير كذلك لا يعي ماذا يقول. قال أو ادعى رق صبي أو مجنون كبير ليس في يده وكذبه صاحب اليد لم يصدق إلا بحجة من بينة أو علم قاض أو يمين مردودة. كان بيدك يا أخي عبد صغير أو كان مجنون كبير وهو عبد مثلا، ثم بعد ذلك جاء واحد آخر فقال هذا عبدي أو هذا لي، عند ذلك أنت بيدك هذا العبد، بيدك هذا المجنون، إذن هو تحت سلطانك وتحت قهرك وتحت ملكك. في هذه الحالة هل يصدق هذا الذي يدعي؟ افترض أنت قاعد بدكان الآن، أتي واحد في الطريق بيقول لك هي الدكان تبعي، عند ذلك إذا قال هذه الدكان لي الناس يضحكون عليه في الأول، يقولون له إن كانت هذه الدكان لك فأقم بينة على ذلك. جاء القاضي فقال نحن لا نكذبك، ولكن الآن من يجلس في الدكان هو صاحب الدكان، ومن يلبس الثوب فهو صاحب الثوب، ومن يركب السيارة فهو صاحب السيارة، إلا إذا أقيم دليل على العكس من ذلك. يعني اثنين الآن، هذا ليس معه بينة وهذا ليس معه بينة، أنا إذا طالبت كل واحد منكم الآن أن يثبت أن هذه الملابس التي عليه له هل يستطيع أن يأتي ببينة؟ أبسط الأمور، في عندك شهود على أن هذا ليس عندي شيء، لكن أقل الدرجات أنا حائز عليها لابس لها، فهذه أقل الدرجات الحيازة هي بينة، واضح هذا. ووجود الإنسان مع دابته وسيارته وبيته ودكانه تدل على أنه هو المالك، قد تمر عليه سنوات وليس بيده يعني حجة. لكن الآن إذا جاءت الحجة أيهما أقوى، وقوع الشيء في اليد أم الحجة؟ الحجة أقوى، قد يكون هذا الذي يركب السيارة سارقا لها يحتمل، غاصبا لها، مستعيرا لها يحتمل، مستأجرا لها لم يسلمها بعد ذلك. قال وكذبه صاحب اليد لم يصدق إلا بحجة. قال ما هي الحجة؟ قال من بينة، جاء بالأوراق، والحجة الشرعية المسجلة لدى القاضي الشرعي بأن هذه الدكان لمن؟ لي. معنى ذلك هذا الرجل غاصب أم لا؟ أنا كنت مسافرا خارج هذه البلدة وهذا الرجل ربما فتح هذه الدكان وخلال سنوات لم أدري، عندما جئت إلى البلد وجدته فيها فهو غاصب لها، فأنا أقيم الحجة الآن على أن هذه الدكان لي لم يصدر فيها أي بيع. أنت الآن عندك حجة يا من تجلس في الدكان ضد هذه الحجة فتقول أنا اشتريتها منه قبل سفري، هذه بينة أم لا بينة؟ هذه واحد. أيضا أو علم قاض، الآن يعتبر كل الأوراق الثبوتية التي تكون عند الناس من علم القاضي. يعني بمعنى اختلفت أنا وأخي على بيت، أخي معه ورق الطاب مسجلة وليس يوجد عليها أي إشارة رهن ولا شيء. عندما تقدمنا إلى القاضي قلت للقاضي هذا البيت الذي يسكنه أخي لي. قال عندك بينة؟ قلت لا. أخي ماذا قدنا؟ قال إن أخي يكذب وأنا مالك للبيت وهذا صك من القاضي بأني أملك البيت، يعني ورقة الطاب. ماذا يفعل القاضي؟ يرفض الدعوة مباشرة. السبب في ذلك أنت معك حجة، اللهم إلا إذا أردت الآن أن تقيم حجة أن هذا مزور مثلا، هي مسألة أخرى، صارت المسألة على علم القاضي. أما إذا تحقق القاضي من علمه أن هذه الحجة تملك فلانا هذا البيت ألا يكفي؟ يعني القاضي لن يحفظ كل البيوت، كل بيت لمن، ولكن القاضي جعل في قانونه كل من يملك بيتا لابد أن يكون له حجة شرعية في ذلك يحملها في يده. ولذلك ترى أن البيوت التي فيها الحجج هذه، بيجي واحد بيقول لك بيتي ورقة خضراء، كلمة ورقة خضراء بكفي هذا الكلام أنه يرتفع قيمة البيت أكثر من غيره، لأنه يستند علمه إلى من؟ إلى القاضي. فالقاضي عند ذلك يعتبرها وثيقة رسمية. أما والله أخذه بعقد، نعيما عقد، بيجي صاحب البناء اليوم بيعمل لك عقد على بيت، على بيجي غيرك بيساوي له نفس العقد، بيجي واحد ثاني، فالبيت أحيانا بينباع لعشرة، بتزاحموا العقود عند القاضي، ترى لمن هذا البيت؟ شايف، هذه لا يوجد فيها علم قاضي. بينما هناك هل يمكن أن ترى ورقتين من عند القاضي لبيت واحد باسمين؟ أبدا، مستحيل. قال أو يمين مردودة، قال له احلف يمين، قال له لا، صاحب الدكان مثل الذي قال له لا أحلف يمينا، قال له رد اليمين على من؟ على من يدعي عليك. فردها عند ذلك يخلي هذه الدكان، فيقول هذه الدكان لي، هذه اليمين المردودة، لأن الأصل عدم الملك. فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف لخطر شأن الحرية ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ، لأن اليد حجة، فإن عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة. إذن الأصل في كل مسألة أنت عندما ولدت لا تملك شيئا، فإذا كنت تملك شيئا فلا بد لك من بينة، ولا بأس للإنسان إذا حافظ على أوراق تثبت حقه ما بين الحين والآخر. فلو كان الصبي مثلا هذا المدعى بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف لخطر شأن الحرية، يعني عندنا الآن لماذا نحن نحلف أن هذا عبد أم هذا حر؟ لأن المسألة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وإن النبي عليه الصلاة والسلام أكد ورجل هذا هو من الثلاثة الذين لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وسيعذبون يوم القيامة، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. إذن أن تدعي على إنسان حر أنه عبد هذه كبيرة من الكبائر. فإذا صدقه صاحب حلف لماذا؟ هذا علة لخطر شأن الحرية ما لم يعرف لقطه، إذا عرف أن هذا لقيط. ولذلك الحمد لله أن تكثر هذا في القرى أكثر، كانت في المدن نأتي صباحا، وقد رأيت هذا عدة مرات، رأيت صباحا إلى المسجد وعند أذان الفجر عندما يفتح المؤذن مثلا يرى ولدا أو ما بين يدخل للأذان يرى ولد أمام باب المسجد. طيب ما هذا الولد؟ غالبا هذا الولد لا يعرف، أو ولد ضائع أحيانا، أو ما حدث بسبب الحروب، صار ماتوا جرحوا إلى غير الآباء، تفرق أنقذوا الأبناء ضاعوا الأبناء. الآن صار هذا الولد ما اسمه؟ لقطة. واللقطة لا يصبح عبدا، يبقى حرا. نعم، ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ. أما الولد، الولد كان ابن عبد مثلا فهو عبد، عندما صار كبيرا ماذا قال؟ قال أنا لست بعبد. أنت كلامك هذا، أنت لا تستطيع أن تقيم حجة على نفسك، فعشت صغيرا تحت هذا الاسم حتى البلوغ، ولا تعرف أصلك حتى تدافع عن هذا الأمر، لأن اليد حجة. فإن عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة. إذا عرف الآن أن هذا لقيط، عند ذلك من يدعي أنه لقيط وأنه حر لابد أن يقام عليه البينة. فإذا كان الذي ادعى الرق سواء كان ملتقطا أو كان تحت يدي، كيفما كان، لأن الأصل في الرقيق محكوم عليه بأي شيء؟ بالحرية، فلا يزال عنها إلا بمستند قوي جدا وهو البينة، حتى تبين أنه عبد. قد يقول قائل لماذا نستفيد الآن؟ لسه تقول عبد وحر. الآن إذا تنازعنا على ولد أنه لقيط أخفته من باب المسجد، هو لقيط أم هو ابن لك؟ لقيط. واضح الفرق؟ يعني أقل الفقه يعطينا تنوير في العقل. كانوا يختلفون هو لقيط حر أم عبد، نحن الآن نقول نسيب أم غير نسيب. عندما يكبر هذا الولد، وأنا أعرف أن فلانا أشهدنا، وعندما أعطينا هذا الولد ليربيه وليحفظه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بعد أن نسي الناس يحسب أنه عند ذلك أنزله إلى خانته، ثم صار هذا بعد ذلك يريد أن يرث المال، فجاء أخوه وقال هذا ليس ابنا وليس وارثا وأنا الوارث عند موت الأخ مثلا، ماذا نقول له؟ فلو جاءنا بنا نحن الشهود قال من يوجد؟ والله في المسجد عندما التقطه فلان قال يوجد فلان وفلان، ذهبوا وشهدوا عند القاضي أن هذا الولد ليس ابنا له ولا يرث لأنه لقيط، فماذا نحكم؟ واضح الأمر؟ في فرق كبير. إذن القضاء الفقه، وإن قرأنا مسائل العبيد لكنها نستفيد منها بأحكام كثيرة، فتارة في البيع والشراء والإجارة وما شكل ذلك، فإنها تعطينا أمثلة عن الدواب والحاجات والسيارات. فإذا كانت روح تعطينا أمثلة عن الدواب، فإذا كانت من باب التكاليف نفس الحرية، العبد يصلي والحر يصلي وهذا يصوم وهذا يصوم. نعم. فرع، لا تسمع الدعوة بدين مؤجل. نعم، جاء هذا الشخص فيقول لي على فلان دين بعد سنة. طيب السنة ما حصلت، لماذا تطالب الآن؟ والله اليوم مثلا والله 15 والله 11 أنا إلي عنده بالشهر مثلا 12 السنة القادمة، السنة 2009 نحن بالشهر 11، الشهر 11 2010 إن عنده مال. طيب حتى يصير الوقت، إذا أردت أن تثبت الدين شيء، وإذا أردت أن تطالب به شيء آخر. إثبات الدين معنى ذلك الآن في شهود، قد تقول للقاضي أنا لي دين مؤجل عند فلان، ولكن الشهود مرضى ومرضهم خطير وأخشى أن يموتوا، فهل يمكن لك أن تستعجل أن تأخذ فقط شهادتهم قبل وفاتهم وتسجلها عندك؟ أرسل القاضي، جاء أو أرسل مندوبا عنه إلى هذا المريض فوجده بعقله التام، فقال نعم أنا أشهد أن لفلان على فلان كذا، ثم شهد الآخر أو الثالث، أخذ هذه الشهادات وحفظها القاضي. عندما جاء الوقت كان الذين أدلوا بالشهادات قد ارتحلوا إلى الله عز وجل. الآن ضاعت شهادات؟ لا، ثبتت. ممكن سماع الدعوة من أجل التثبيت، ما عندنا مانع فيها، أما من أجل المطالبة ما صار وقتها. لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذ لم يتعلق بها إلزام مطالبة في الحال، ويسمع قول البائع المبيع وقف. وكذا مثلا أنه هذا البائع قال مثلا هذا المبيع الذي بعناه يعني وقف. ما معنى يعني أنتم تبيعون بيعا وهذا أصله وقف للمسجد أو وقف للأيتام أو وقف لمدرسة أو وقف لكذا، فهل يجوز بيعه؟ هذه المسألة، فهل يجوز بيعه؟ قال لا، مجرد ما ادعى الوقفية عند ذلك سمع الدعوة وكان هذا البيع باطلا 100%. هذه مسألة أخرى، هل يؤخذ من المسجد للشارع؟ إذا ضاق الشارع على الناس يؤخذ. هل يمكن استبدال الوقف على رأي بعض الفقهاء؟ يعني مثلا جاء بعض الناس فقال يوجد مكان لكن هذا المكان يعني حشر كذا، ليست القبلة صالحة فيه وكذا، هل يمكن بمعرفة أهل الخبرة أنني أعطيهم أرضا أحسن منها ومتجه إلى القبلة بشكل جيد، وأنا لا أخذ أرض والله أكثر ثمن منها وإنما أفعل ذلك لله عز وجل، أو أنا لي مصلحة والمسجد له مصلحة وتتحقق المصلحتان، هذا لا أقوم به لنفسي، لا بد من أولي الأمر وأهل الحل والعقد ينظرون في هذه المسألة فينقلون وقفا من مكان إلى آخر. وهذه القضية قضية متأخرة وتسمى بقضية استبدال الوقف، استبدلنا شيء. ولكن من الأسف هذه القضية أولها كان خير وآخرها حدث أن الأوقاف قد نهبت تحت اسم استبدال الوقف، ولذلك ضاعت من الأوقاف يعني أراضي وبيوت وعقارات كثيرة جدا تحت كلمة استبدال الوقف. هذا يحتاج إلى دين، يحتاج إلى خلق، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى قضاء نزيه، يحتاج إلى استبدال أفضل، عند ذلك يمكن أن نتكلم بهذا. أما مع فساد الذمم والله من طالع لجنة بترتشيلها ب2000 ليرة بتستبدل الوقف بروح ملايين، واقع هذا ما يحدث، هذا لا يجوز. نعم. قال وكذا بين إن لم يصرح حال البيع بملكه، كذلك تسمع أي بينة إن وجدت من أجل أن تبين حال هذا المبيع، وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه. أنت الآن بعت يا زيد، أنت بعت عمر هذه الدار، وهل هذه الدار ملك لك؟ قال نعم. أثبت ملكه وأثبت بيعه، عند ذلك قبلنا هذه الدعوة. ثم بعد ذلك إذا ثبت أن هذه الدار ليست ملكا له، عند ذلك ماذا نقول؟ نرجع عليه بثمنها. ثم قال فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به إذا أقر المدعى عليه. الآن رفعنا الدعوى على واحد ثم أقر بما فيها، ما الحكم؟ فإذا سكت ما الحكم؟ فإذا نكل ما الحكم؟ فإذا حلف يمينا، عند ذلك لا بد من تدريج في هذا الأمر. أترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.